جميل العذاب سراني على عفاك لم تنسى تراني انظرك في النوم جزنا واحد تراني ضربي قصد يراك وما قصد تراني ما بزيد شوفك والله لو ضراني على حفاك يا حياة روحي ويا بهجة درماني بالحياة غيرك ما تزال هماني وفي بعادك ذا لك ماني على عفاك والعذاب قصاني والدلال أوصاك علي الدوام تعفاني على عفاك وطرفك الفتان يا نعم إن نسيم الليل بروايح فتان ولم يحضر سنا الفاق لكل لحسان على عفاق الطول سيبني سيراني يا عباني فيه بدري وظلمة فيه لفن بادي على الجمال خفا والعذاب خفاني والدلال أوصاك علي دوام تعطاني على عفافك يا در الحاني يا أذاي دوايا راح يا ريحاني انت نايم وأنا ألم البعاد صحا علي غرامة والله كان يمحاني على عفافك جمالك تاني يا فريد الحسنى المس وجد لك تاني لو جميع الشعراء فيك يروا مساء سناك الفاق لكل لحساني على عفافك.